السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب ليس المؤمن بالطعام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. قوله إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وتقدم معنى الفاحش، وأن الفحش في القول هو بذاءته، ويكون الفحش أيضا في الفعل وهو سوءه وقبحه. وقوله الفاحش المتفحش، الفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله، والمتفحش هو الذي يتقصد الفحش ويتعمده. قوله ولا الصياح في الأسواق، مر نظير هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما قرأه في التوراة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا صخاب في الأسواق. والصخاب هو الصياح الذي يرفع صوته في الأسواق. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ومن الفحش في القول الطعن في الناس، وأن يكون الإنسان عيابا طعانا يقع في أعراضهم ويسخر بهم إلى غير ذلك. والحديث في سنده الفضل ابن مبشر الأنصاري، وهو لين الحديث، لكن ما ورد في الحديث يشهد له أحاديث أخرى مرت عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: وعليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قولها رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن نفرا من اليهود أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السلام عليكم، أي أنهم حذفوا اللام، والسام هو الموت، فبحذف هذا الحرف الواحد تحول الكلام من دعاء للشخص إلى دعاء عليه. ففرق بين أن يقال السام عليكم وبين أن يقال السلام عليكم بإضافة اللام، فبإضافة اللام يكون دعاء للشخص بالسلامة، وهي الوقاية من الشرور والآفات، وبحذفها يصبح دعاء على الشخص بالموت والهلكة. فجاء هؤلاء اليهود وألقوا هذه الكلمة بهذه الطريقة، قالوا السلام عليكم، موهمين أنهم يلقون السلام، لكنهم اختزلوا هذا الحرف ليكون دعاء على من ألقوه عليه لا دعاء له. وانتبهت عائشة رضي الله عنها لهذا المكر من هؤلاء، وتفطنت لحذفهم للام وما يقصدونه من سوء بهذا الكلام، فغضبت رضي الله عنها وحق لها أن تغضب، وقالت وهي مغضبة: وعليكم، تريد بذلك أي وعليكم ما ألقيتموه علينا وهو السام، ولم تقل وعليكم السلام، وزادت أيضا رضي الله عنها على ذلك فقالت: وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قالت ذلك رضي الله عنها مغضبة، دعت عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وأيضا دعت عليهم بغضب الله وهو حلول سخطه عليهم وما يترتب على سخطه وغضبه تبارك وتعالى من العقوبة الدنيوية والأخروية. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: مهلا يا عائشة، أي تمهلي ولا تستعجلي. وهذا فيه دعوة إلى الصبر والتمهل والأناة. وهنا فائدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا تمهل في ألفاظه وأعطى لنفسه فرصة ليتفكر فيما سيقول فإنه يحمد العاقبة بإذن الله. فعلى الإنسان إذا جاءت الكلمة على لسانه في موقف ما وهو منزعج أو مغضب ألا يستعجل في إخراجها، بل يعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حيث قال لها: مهلا يا عائشة. ويقصد بهذا التمهل أن يتبصر الإنسان فيما سيقول، فإذا وجده نافعا مفيدا لا مضرة فيه قاله، وإذا وجده خلاف ذلك والدافع إليه غضب أو انزعاج فإنه بالتمهل يتمكن من التأمل فيما سيقول. فهذا توجيه نبوي عظيم. ثم أكده صلى الله عليه وسلم بقوله: عليك بالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا التوجيه في مقام المقصود به يهود، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، فأي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء النفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم. فاجتمع فيهم أمران: أنهم يهود وليسوا مسلمين، ثم الكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في مثل هذا المقام، أليس يحتاج المرء فعلا إلى التمهل والرفق في مواقف تستجر كثيرا من الناس إلى إلقاء اللعن على مسلمين في أمور دون ذلك بكثير؟ فهذه إيقاظة للقلوب وتنبيه لكثير من الناس المندفعين في باب اللعن، الذين يجري اللعن على ألسنتهم في أدنى موقف وأيسر خطأ. قولها رضي الله عنها: أولم تسمع ما قالوا، كأنها ظنت أنه عليه الصلاة والسلام ما سمع كلامهم، أو أنه فهم أنهم ألقوا السلام. والمعنى: ألم تسمع الذي دفعني إلى قول ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما قلت؟ وهذا فيه تنبيه رفيق ولطيف من نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها لما قالت أولم تسمع ما قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما قلت، أي أن الذي قلته فيه كفاية ولا يحتاج إلى زيادة. فحينما قالوا السلام عليكم بين لها الأمر، قال: رددت عليهم، أي رددت عليهم الذي قالوه، قال: فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، لأنهم ظلمة وأهل عدوان، وقالوا مقالة سوء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوا عليه دعوة آثمة باطلة فلا يستجاب لهم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يكفي أن يقال وعليكم، ولا يحتاج الأمر إلى هذه الزيادة التي زادتها عائشة رضي الله عنها. والحديث فيه التحذير من اللعن والنهي عنه، وأن يحرص المسلم على ألا يتخلق بهذا الخلق، ولا سيما إذا غضب أو انزعج أو دفعه أمر من الأمور إلى ذلك، فعليه أن يكون على حذر من المبادرة للعن. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. ولا الفاحش ولا البذيء. قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان، أي ليس المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب بالطعان، ولا هذا من خلقه ولا من صفته، فالمنفي هنا في الحديث ليس أصل الإيمان، وإنما كمال الإيمان الواجب. ومن كان طعانا متخلقا بهذا الخلق فإن هذا دليل على نقص إيمانه الواجب وضعفه. والطعان هو الذي يذكر الناس بالعيب ويخبر عنهم بالسوء والشر وقيعة وذما وقدحا، واللعان هو الذي يدعو عليهم بالشر لعنا لهم وسبا. قوله ولا الفاحش ولا البذيء، أي ليس متخلقا بهذين الخلقين الفحش والبذاء، والجمع بينهما هنا يدل على أن المراد بالفحش ما كان في الفعال وأن البذاء ما كان في المقال، فالمؤمن أفعاله نقية من الفحش وهو القبيح والسيء من الأفعال، وأيضا أقواله نقية من البذاء وهو السيء والقبيح من الأقوال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، أي أن يكون صاحب أمانة، لأن كون الإنسان ذا وجهين يتنافى مع الأمانة، فالأمانة مقتضاها أن يكون الإنسان صافيا نقيا ليس فيه داخلة سوء ولا خبيئة شر، لا يتظاهر بأمر ويبطن آخر، بل هو مع إخوانه على الصفاء والنقاء وطيب التعامل. أما ذو الوجهين فهو على خلاف ذلك، وجه مدح ووجه طعن، وجه ذكر بالخير ووجه طعن وذكر بالسوء، لأنه يلقى أخاه بوجه ويدبر عنه بآخر، فيلقاه بمدحه في وجهه وفي قفاه يذمه ويطعن فيه. وهذا وجه إدراج هذا الحديث في الترجمة باب ليس المؤمن بالطعان، لأن ذا الوجهين عند مواجهة أخيه وملاقاته يمدحه، وعند إدباره عنه يطعن فيه، فهو في المواجهة مادحا وفي الخفاء طعانا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال ألأم أخلاق المؤمن الفحش. قول ابن مسعود رضي الله عنه ألأم أخلاق المؤمن الفحش، ألأم من اللؤم وهو شح النفس ومهانتها ودناءة طبعها، أي أشد أخلاق المؤمن لؤما الفحش. واللؤم كما قيل من أشنع الأخلاق التي يذم بها الإنسان، لأن اللئيم هو الذي يجتمع فيه العديد من الخصال الدنيئة السيئة في تعامله وأمانته ووفائه إلى غير ذلك. وهذه الجملة الصادرة من ابن مسعود رضي الله عنه تدل على أن اللؤم يجمع عدة خصال ذميمة، منها الفحش وهو أشد خصال اللئيم ذما. والمراد بقوله المؤمن أي ضعيف الإيمان، وليس المراد المؤمن الكامل الإيمان، إذ المؤمن الذي كمل الإيمان ليس فاحشا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولهذا فليس هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وبين قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألأم أخلاق المؤمن الفحش، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أراد بالمؤمن هنا أي من كان ضعيف الإيمان، وفي الحديث المتقدم أراد بالمؤمن عليه الصلاة والسلام أي من كمل الإيمان الواجب. وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم،